الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفروع أيضا، لو أنك اشتريت سيارة وجعلتها أجرة وأدخلت بسببها أموالا كثيرة، ثم تبين لك عيب في السيارة كان عند البائع فرددتها بسبب هذا العيب، هل يجب عليك أن ترد جميع الأموال التي اكتسبتها من أجرتها؟ الجواب: اسألوا أنفسكم، الأموال غنم ولا لا؟ خلاص اجعلوها في جانب من يتحمل الخسارة. لو تلفت هذه السيارة وهي عندك تكد عليها، ستكون من ضمانك أنت ولا بتروح الطالب البائع؟ فإذا لو تلفت لكانت من غرمك، فغنمها لك، لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان.